قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بإسناده ومعناه زاد سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ولم يقل خذها في ضالة الشاء وقال في اللقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ولم يذكر استنفق. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه فروق يسيرة. قال حدثنا ابن السرح ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال بإسناده ومعناه قال بإسناده ومعناه لأن الإسناد متقدم ومعناه أي متقدم. قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها. ثم ذكر طرق أخرى أنه عن ربيعة عن يعني رواه عن ربيعة لم يقول خذها يعني كما جاء في الرواية السابقة. قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال الثوري هو سفيان بن سعيد مرة ذكره سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة وحماد بن سلمة عن ربيعة محمد بن سلمة عن ربيعة نعم.